بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم هذه المادة وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي عبد الله مراد الصارطي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان من أسباب الغفلة. والآن نترككم مع هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بإخواننا الأفاضل من طلاب العلم ومن أهل السنة على غير ميعاد، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمته علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخواني في الله، قد سمعنا وإياكم آية قرأها الإمام في الصلاة في الركعة الثانية، وهي قوله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ففي هذه الآية المباركة يبين الله سبحانه وتعالى أن أناسا من المكلفين من الجن والإنس أنعم الله عز وجل عليهم بنعم عظيمة، بنعمة السمع والبصر والفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه نعم عظيمة أنعم الله بها على هؤلاء، ولكنهم ما انتفعوا بها ولم يستعملوها في طاعة الله، فكانوا من الغافلين، غفلوا عن دين الله وطاعته وعن تقوى الله ومراقبته، فصاروا لا يبالون بالنظر إلى الحرام ولا بسماع الحرام ولا بفعل الحرام، وصاروا لا يسخرون هذه النعم في التفكر في آيات الله عز وجل، في النظر في آياته الكونية والشرعية. أيها الناس عباد الله، إن الغفلة سبب من أسباب دخول النار، ولقد ذرأنا لجهنم. والغفلة أيها الناس داء عظيم ومرض فتاك يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة تبعدك عن صلاتك، الغفلة تبعدك عن قرآنك وإيمانك، الغفلة تبعدك عن خيراتك وأعمالك. نعم إخواني في الله، فما أحوجنا عباد الله إلى أن نحذر أشد الحذر من الغفلة وأسبابها. فمن أسباب الغفلة الجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل بأسمائه وصفاته، الجهل بعظمته وملكوته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إخواني في الله، لما جهل الناس أسماء الله وصفات الله وأن الله عليم وأنه يعلم سرهم ونجواهم وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لما جهل الناس أن الله عز وجل بصير بالعباد، بصير بأحوالهم، محيط بهم، وأن الله عز وجل مطلع على السرائر والضمائر، ومطلع على جميع أحوالك أيها المسلم. فإذا كنت عالما بأسماء الله وبمعانيها وبصفاتها، يحملك ذلك على أن تستيقظ من غفلتك، وأن تبتعد عن معصيتك، وأن تتوب من خطيئتك، وأن تسارع وتسابق في طاعتك لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الغفلة إخواني في الله كثرة الذنوب والمعاصي والاستمرار فيها، فالذنب على الذنب يفسد القلب ويميته ويعميه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثبت عند الإمام أبي داود من حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع سقل قلبه، وإن هو عاد زيد في قلبه حتى يعلوه الران. كلا كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي إخواني في الله من أسباب الغفلة ومن أسباب بعدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن التفقه فيهما وعن تعلمهما وعن قراءتهما وعن تعبد الله عز وجل بهما. كذلك أيضا من أسباب الغفلة التي يجب علينا أن نحذرها وأن نجتنبها وأن نبتعد عنها، مجالسة أهل الباطل، مجالسة العاصين، مجالسة المفسدين، مجالسة قطاع الصلاة، مجالسة من قد رضي لنفسه بالشقاوة والدناة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع جلساء الخير، مع جلساء البر، مع جلساء الطاعة قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمجالسة العصاة والمذنبين من أسباب الغفلة ومن أسباب أنك تصير منهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم إخواني في الله، كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. فعليك بمحبة الصالحين وبمحبة المتقين المستقيمين وبمجالسة المصلين الصائمين حتى تكون منهم وتحشر معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الغفلة تضييع الأوقات في القيل والقال وفي السمر وفي غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا أعمارهم وأضاعوا شبابهم وسخروا سنينهم وأعوامهم في المعاصي والذنوب، فلما هجم عليهم الموت، فلما نزل عليهم ملك الموت وقبض أرواحهم طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا. استيقظوا من غفلتهم بعد أن لم ينفعهم ذلك شيء. نعم إخواني في الله، فعلينا أن نستيقظ من غفلتنا ومن رقدتنا ما دامت أرواحنا في أجسامنا، وما دامت لنا فرصة نصحح سيرنا إلى الله، نصلح ما بيننا وبين الله، نصلح ما بيننا وبين عباد الله. وقال عز وجل عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. هذا الجواب لطلب أهل النار، استيقظوا وهم في العذاب وأفاقوا وهم في العذاب، وهيهات هيهات أن ينفعهم ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. استيقظ من غفلتك أخي المسلم قبل أن تقول كما قال الله عن أولئك: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني صليت مع المصلين وصمت مع الصائمين وتعلمت مع المتعلمين وقرأت القرآن مع القارئين وقمت الليل مع القائمين وصمت النهار مع الصائمين، ليتني استقمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المستقيمين والمتمسكين. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احرص على أوقاتك أيها المسلم، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عند الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء عن أبي برزة وابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. ألا فالحرص الحرص عباد الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والذي ينفعك هو دينك، هو صلاحك، هي استقامتك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يستيقظ من غفلته ومن رقدته بعد أن حكم الله عليه بالفناء وحكم الله عليه بالموت. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كذلك أيضا نتواصى وإياكم إخواني في الله بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات عليهما حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. وبارك الله فيكم.